الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ التعليق الميسر على هذا الكتاب، وهو نظم تيسير اللطيف لتسهيل علم التصريف. وقد نبهت هنا تنبيها أن هذه النسخة تجريبية مبدئية قابلة للتعديل، فربما تتغير فيها كثير من الأبيات، لكن أحببنا أن نعجل منها ما تيسر حتى يعني يتيسر شيء من التعديل، ومن كان له ملاحظات فإن شاء الله فليجد بها علينا، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا النظم وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول. قال الناظم عفى الله عنه: حمدا لمن قد أنزل القرآن كتاب حق معجزا، هذه من أول ما سيعدل إن شاء الله، بيانا، وأرسل المبعوث من عدنانا فبين الدين لنا تبيانا، وبعد فالعلم الشريف أرفعه، علم الكتاب والحديث يتبعه، فإن أردت الفهم للأصلين لكي تنال شرف الدارين فأجمع الهمة للتعلم للغة العرب وللتفهم، هذه العرب بس يعني كان المفروض أن تضبط، فهاك تيسيرا من اللطيف مسهلا مسائل التصريف، فخذه نظم يسر إن شاء العلي، هذه أيضا همزة، المفروض الهمزة لا تكتب هنا لأنها بالنقل هكذا، يا ربي بارك يسرا تقبلي، هذه مقدمة النظم. فهذا نظم جعل مقدمة وسلما للمطولات، لأن علم التصريف مما يستصعبه الناس، فأراد الناظم أن يضرب بسهم يسير يسهل فيه هذا العلم، ولذلك استعان الله عز وجل أن ينظم شيئا يكون كالمقدمة اليسيرة جدا لهذا العلم، حتى يأخذ الطالب فكرة عامة ويتشجع على ما بعدها فقط. فحمد حمدا تضمن براعة الاستهلال، لأنه قال كما قد أنزل القرآن كتاب حق معجزا بيانا، في إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن العرب الفصحاء اللسن عجزوا عن الإتيان بمثله، فعلم العربية مما يعيد على إدراك إعجاز القرآن وفهم أسراره، ولهذا أشار لهذا بهذا في مقدمته. وبراعة الاستهلال أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده. ثم قال، زاد هذا المعنى بيانا فقال: وأرسل المبعوث من عدنانا فبين الدين لنا تبيانا، وهذا أيضا في براعة الاستهلال، لأنه اختار وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من عدنان، أشار إلى أنه عربي وأنه يتكلم بلسان عربي أيضا، كما أن القرآن بلسان عربي مبين، وأن طالب العلم الذي يريد أن يزداد فهما ورسوخا في فهم الكتاب والسنة فعليه أن يتقن علوم العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الدين لنا تبيانا بسنته، وبين القرآن الذي أمره الله بتبيينه، فمن أراد أن يفهم عن الله ورسوله فعليه أن يستعد بآلات ذلك، ومن أعظمها علوم العربية، ولهذا صرح بعد المقدمة بهذا فقال: وبعد فالعلم الشريف أرفعه، علم الكتاب والحديث يتبعه، يعني قال وبعد ما تقدم من حمد الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلم الشريف هو علم الشرع، أرفع درجاته علم القرآن والسنة، علم القرآن أولا تفسير والتدبر لكتاب الله، ثم علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما الأصلان للدين، فإن أردت أن تفهمهما فاستعدد لذلك بآلاته، ولهذا قال فإن أردت الفهم للأصلين وهما الكتاب والسنة المتقدم ذكرهما، يحفز الطالب، هذه المقدمة لتحفيز الطلاب، لأن كثيرا من الطلاب يتكاسلون أو يرغبون عن علوم العربية ويستصعبونها، مع أنهم لو بذلوا جهدا يسيرا واستعانوا بالله لأعانهم ذلك كثيرا في فهم الكتاب والسنة، ولتلذذوا بكتاب الله عز وجل وتفسيره، ولاستنبطوا الدقائق والدرر من القرآن والسنة. فأراد الناظم أن يرغبهم بالمقدمة وإن طالت قليلا بالنسبة لحجم النظم، لكن تشويقا لأجل أن يرغب الطالب ولأجل أن يتحمل ويتصبر على العلم، ليس أول ما يجد صعوبة ينسحب، لا، يصبر ويستعين بالله عز وجل، فالعلم بشرف المطلوب يسهل الاحتمال في سبيله. فلهذا قال فإن أردت الفهم للأصلين لكي تنال شرف الدارين، وشرف الدنيا ليس مقصودا لذاته، وإنما كما قال ينبغي أن يكون كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكما قال عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، كي يستمر ذكره فيتبع على الحق والهدى، وكذلك يدعى له ويكون له أجر من تبعه نحو ذلك، وليس أن معنى هذا أن العلم يراد به شرف الدنيا استقلالا حتى لا يحبط العمل، ولكن شرف الدنيا يحصل من غير أن تطلبه، أنت لا تقصده، ولكن الله عز وجل يؤتيك ما شاء من ذلك. وإنما الشرف المقصود بالأصالة هو شرف الآخرة، شرف عند الله، لكي تنال شرف الدارين، الآخرة أصلا والدنيا تبعا، ليست مرادة لذاتها. ولا ينبغي للإنسان أن يتفسح في هذا، فإن النفس تميل إليه، وإذا أعطيتها شيئا من ذلك أكثرت طلبه وأفسدت عليك جميع عملك وضاع عليك جميع عمرك الذي صرفته في طلب العلم. فأجمع الهمة للتعلم للغة العرب وللتفهم، يعني اجمع همتك واستثرها وعزمك الكامل لتعلم لغة العرب ولتفهم الكتاب والسنة بها، فإنك إذا وفقت سهل عليك ذلك. وكان شيخنا الهرري على يعني قلة ما حضرنا له، لكن كان يعني يقول من علم كلاما معناه، من علم علوم اللغة والعربية سهلت عليه بعد ذلك، يعني جميع العلوم تسهل. ومن أهم علوم اللغة العربية علوم الاشتقاق، حتى قال الرازي في الكلام عن تفسير أهم علوم اللغة العربية، ينقل عنه أنه قال أهم علوم اللغة العربية للمفسر الاشتقاق، لأنه يتكلم عن الألفاظ ودلالة كل لفظ، ويجعل الإنسان يستنبط فوائد دقيقة في التفسير ونحو ذلك، وأيضا يساعد في ضبط الكلمات وفوائده كثيرة. فقال: فهاك تيسيرا من اللطيف، هاك اسم فعل بمعنى خذ، تيسيرا من اللطيف اسم لهذا النظم، ولهذا جعله بين قوسين، لكنه اسم ليس محكيا بلفظه يعني، بل بمعناه. وكذلك الشطر الثاني إشارة إلى اسمه لكن ليس بلفظه، قال: مسهلا مسائل التصريف، أي لتسهيل علم التصريف ومسائله بمقدمة سهلة يسيرة، إذا أخذتها وأتقنتها تشجعت إلى ما بعدها. فخذه نظم يسر إن شاء العلي، يعني خذه حال كونه نظما يسيرا سهلا إن شاء الله تعالى. العلي هو الله عز وجل من أسمائه. ثم دعا الله عز وجل وتوجه إليه فقال: يا ربي بارك يسرا تقبلي. دعاه بثلاث دعوات: الأول أن يجعل في هذا الكتاب البركة وكثرة الخير، وأن ييسر للناظم وللمتلقي هذا النظم، وأن يتقبله وينفعه به في الدار الآخرة. ثم أخذ نأخذ شيء مقدمة يسيرة، والباقي نرجئه إلى الدروس القادمة. دخل بعد ذلك، يعني لهذا جعل فاصل هنا، هذه المقدمة انتهت، ثم شرع في الأبيات، والنظم كله 27 بيتا، وعشرة منها هي غير المقصود، سبعة منها مقدمة وثلاثة منها خاتمة، والتي في المقصود 17 بيتا فقط. فقال هو: اسم وفعل قبل التصريف إلا إذا قد أشبه الحروف. التصريف في اللغة هو التغيير والتقليب، ومنه تصريف الرياح، ومنه الصرف لتبديل الذهب بالفضة، ومنه سحر الصرف والعطف، لأنه يغير الشخص عن إرادته كما هو معلوم، إلى غير ذلك من مواد هذه أو من تصريفات هذه الكلمة. فالتصريف هنا هو التقليب للكلمة في الصيغ المختلفة. فنحن عندنا مادة وعندنا صيغة. المادة هي الحروف، هذه مثلا ضاء راء باء، هذه هي المادة، ثم نضعها في صيغ لها تشكيلات. فمثلا فعل ماضي نقول ضرب، في الفعل المضارع نقول يضرب، في الفعل الأمر نقول اضرب، في اسم الفاعل نقول ضارب، في المصدر نقول ضرب، في اسم المفعول نقول مضروب، في اسم الآلة نقول مضرب، وهكذا. هذا هو معنى التصريف. نأخذ هذه المادة ونصرفها ونقلبها في الصيغ المختلفة، ونشبهها بوضع عصير في أوان مختلفة. تخيل أن عندك عصير، مثلا نفترض عندك عصير من فاكهة معينة، هذا العصير ليس له شكل معين، هو مادة لكن ليس له شكل معين، يأخذ صورة الإناء الذي تضعه، فربما تضعه في إناء رفيع طويل مثلا، وربما تضعه في إناء واسع، وربما يأخذ الشكل. فهذا مثال مادة ضرابة، ومثال الصيغة التي تضعها فيها. طيب، هل كل كلمة تقبل تصريف؟ لا، أولا الحرف لا يقبلها، إنما تقبلها الأسماء والأفعال فقط، معلوم عندكم وعند الجميع أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالذي يقبل التصريف حصرا هو الاسم والفعل، أما الحرف فلا. قال ابن مالك: حرف وشبه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حالي. فأسماء الأفعال تقبل التصريف، وهل كل الأسماء والأفعال؟ لا، بشرط أن لا تشبه الحروف، بأن يكون وصفها الجمود، أن يكون الفعل جامدا مثلا، فهذا لا يقبل. وكذلك الأسماء المبنية، الأسماء المبنية الأسماء تقبل التصريف إلا الأسماء المبنية لأنها تشبه الحروف، وكذلك الأفعال تقبل إلا الأفعال الجامدة، فهذا لا يقبل. لهذا قال هو هناك ابن مالك صرف حرف وشبهه من الصرف بريء، يعني بريء أو بريء، وما سواهما ما سوى الحرف وما أشبهه بتصريف حري. وهذا نفس ما عقده الناظم هنا، فقال اسم وفعل قبل التصريف إلا استثناء من الاسم والفعل. طبعا بمجرد ما قال اسم وفعل علم أن الحرف لا يتصرف، ثم قال حتى في الأسماء والأفعال إلا إذا قد أشبه الحروف. فلا يقال مثلا ما وزن ذا وما وزن متى، هذه أسماء مبنية ليس لها إيش وزن معين. ما وزن ليس مثلا، هذا فعل جامد. ثم قال حروف ما تصرف اقسمنها أصولا أو زوائد اعرفنها، فلازم لكل تصريفاته بغير حذف دون ما علاته أصل، وإن يسقط فمن زوائدي سألتمونيها بغير زائدي. يقول ثم إذا هذه المقدم بعد ذلك شرع فيما يتعلق ما يسمى بالميزان الصرفي، وهو أصل وهو ركز عليه لأنه هو الذي إذا فهمه الإنسان هو سهل أصلا، وإذا فهمه الإنسان يسهل بإذن الله عليه علم الصرف. فيقول الحروف التي لكل كلمة متصرفة، حروف ما تصرف، الآن دع غير المتصرف، الذي يتصرف من الأسماء والأفعال، حروفه تنقسم قسمين، إما أصول وإما زوائد، اعرف ذلك. طيب ما هي هذه؟ ما هو الأصل وما هو الزائد؟ قال لك الأصل هو الذي يلزم في جميع التصريفات، حيثما صرفت الكلمة تجده موجودا لا يسقط، والذي يسقط في بعض التصريفات نسميه زائد. ونضرب لهذا نفس المثال، ضرب، ضرب موجودة؟ نعم موجودة. يضرب، الضاد والراء والباء موجودة. الياء هل كانت موجودة في الماضي؟ لا. إذن الياء هذه زائدة لأنها غير موجودة في كل تصريف، لكن ضرب مستمرة معنا. اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، مضرب. لاحظ الضاد والراء والباء موجودة في جميع التصريفات، هذا نسميه أصلا حرفا أصليا، الضاد حرف أصلي، الراء حرف أصلي، الباء حرف أصلي. أما الميم في مضرب، الياء في يضرب، همزة الوصل في اضرب، هل هي مستمر؟ الألف في ضارب، الواو في مضروب، والميم، هل هي موجودة في جميع التصاريف؟ كلا، هذه نسميها زوائد. سهل جدا، هذا معنى قوله فلازم لكل تصريفاته، إلى أن قال أصل وإن يسقط فمن زوائد، هذا هو معنى. وقوله بغير حذف دون ما علاته، يعني يستثنى من ذلك إذا حذف لعلة تصريفية، إذا حذف لعلة تصريفية فهو كالثابت، يعني إذا اضطررنا لحذفه بسبب علة تصريفية. هذا إذا فهمته الحمد لله، إذا ما فهمته لا بأس، وإنما ذكر من باب الدقة فقط، أنه هناك حروف تحذف لأنها هناك علة معينة حصلت، ليس لأنه ليس حرفا أصليا، مثل قل مثلا، فهذا أصله قول، فالواو موجودة وإنما حذفت لالتقاء الساكن، هذا لا يجعل الحرف غير أصلي. نحن نتكلم عن حذف بلا سبب، حذف بلا إيش؟ بلا سبب تصريفي، ليس لعلة تصريفية، هذا هو الذي يجعل الحرف زائدا. هذا إن فهمته الحمد لله، إن ما فهمته دعه عنك الآن. قال وإن يسقط فمن زوائدي سألتمونيها بغير زائد، يعني إذا سقط في بعض التصريفات فهو زائد، والحروف الزوائد تنحصر في 10 أحرف لا تكون إلا من حروف كلمة جمعت هذه الحروف اسمها قالوا سألتمونيها. يذكرون عن بعض الأئمة أنه سئل، قالوا أسألوا عن الحروف الزوائد، فقال سألتمونيها، قالوا نعم، قال قد أجبتكم، يعني هي محصورة في سألتم. السين والهمزة، في فرق بين الهمزة والألف، واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، الألف غير الهمزة، هذه كل الحروف الزوائد منها. لاحظ الآن الذي قلناه قبل قليل، يضرب الياء من حروف سألتمونيها، اضرب الهمزة همزة الوسط من حروف سألتمونيها، مضرب الميم، مضروب الواو، كلها من حروف سألتمونيها، مثلا استغفر، غفر، استغفر، الهمزة والسين والتاء كلها من حروف سألتمونيها، هذا يعني أن حروف زيادة لا تكون أبدا إلا من حروف سألتمونيها. هناك يعني بعض التدقيقات ستأتي، لكن بغير زائد يعني لا تخرج عنها. ثم ذكر الرموز وكيف نزن الكلمة، وهذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.